أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. في الليلة الفائتة بينت أن كم في قوله وكم من ملك المراد بها التكثير، وأن ملائكة الله لا يعدون ولا يحصون، لا يحصيهم إلا الذي خلقه. طبعا ما يقول أحد إن يستطيع أن يحصي نجوم السماوات، ولا شك أن ملائكة الله أكثر عددا من نجوم السماوات. وشرت في الليلة السابقة إلى مثال من هذه الأمثلة التي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر في الحديث الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء والمعراج أن إبراهيم وجده مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يعني في السماء السابعة، وإذا هو يعني البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. جاء في أثر أنه ما من مكان في السماوات إلا وفيه ملك راكع أو ساجد لله عز وجل. ما يوجد محل في السماوات إلا وفيه ملك راكع أو ساجد لله عز وجل. والملك بفتح اللام من المألوكة، وهي الرسالة. الملك في لسان العرب، اللغة العربية، بمعنى من المألوكة، وهي الرسالة. أرسل يعني بعث إلى فلان بمألوكة، يعني برسالة. والملائكة سموا ملائكة لأنهم رسل الله إلى خلقه، على حد قوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. مثنى وثلاث يعني إما اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة، إلى 600 جناح لجبريل عليه السلام كبير الملائكة. 600 جناح إذا ظهر بها على حقيقتها سد ما بين المشرق والمغرب، يعني سد من مطلع الشمس إلى مغربها. وأصنافهم كثيرون، وهم موكلون بالخلائق. ملائكة مهمتهم التماس مجالس العلم، يعني لله ملائكة ما لهم مهمة ولا لهم عمل إلا يدورون في طرقات المسلمين يلتمسون مجالس الذكر، مجالس العلم. ما لهم مهمة إلا يدورون في الأرض يبحثون عن مجالس العلم يشهدون لأهلها، فإذا وجدوا مجلسا من مجالس العلم حفوهم بأجنحة الرحمة إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم الحديث الذي في البخاري وغيره، وفي آخره يقول بعد ما يسألهم: هل رأوني؟ فيقولون: والله يا رب ما رأوك. ويقول: هل رأوا الجنة؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوا. ويقولون: هل رأوا النار؟ يقولون: لا والله يا رب. ويقول: هل رأوا النار؟ يقولون. فيقول: أني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك منهم: فيهم فلان عبد خطاء إنما جاء لحاجة. فيقول: هم الجلساء لا يشقى جليسه، هم الجلساء لا يشقى جليسه. وكما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. هؤلاء موظفون. وفيه ملائكة ودول طبعا قسمين، ملائكة أيضا يتعاقبون بالليل ويتعاقب، ملائكة آخرون مهمتهم التعاقب على حراسة الإنسان وضبط أعماله. فكل إنسان موكل به ملك، العلماء يقولوا ملك عن اليمين يكتب الحسنات، وملك عن اليسار يكتب السيئات، وملك على في حديث الله أعلم بحاله إن يروى عن عثمان رضي الله عنه إن ملك على الشفا وملك على كذا وملك على العين وملك، والناس العوام إذا شافوا واحد جاب ضربة في العين وعمل كذا يقولوا على العين ملك، يعني دفع الحصاء ودفع كذا حتى ابتعدت عن العين. هذا شيء مجرب مشاهد، مجرب مشاهد. تصير غارق في النوم، غاطس غاطس في النوم وكأن شيء ينقذك عشان تقوم تلاقي حية قريبة منك ولا عقرب مقبل عليك. هذا من الحراس اللي يحرسونك بأمر الله تبارك وتعالى على حد قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والرسول عليه السلام يقول في الحديث الذي رواه البخاري وغيره يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويبين أن ملائكة النهار يبدأون من صلاة الفجر ويسلمونك عند صلاة العصر، وملائكة الليل يستلمونك من صلاة العصر ويسلمونك عند صلاة الفجر. ولذلك وصى الله المؤمنين بأن يحافظوا على صلاة العصر وصلاة الفجر، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفسر حبيب الله ورسوله الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاة الفجر حيث يقول الرب عز وجل وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر والقراءة فيه إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني إن صلاة الفجر تحضرها الملائكة، ملائكة اللي بيسلمون دورية الليل يسلمون النهار ودورية النهار يسلمون بالليل. في أمور لا تعد ولا تحصى. وأنا قلت الليل فاتت لما قال عليها 19 على النار قال واحد قالوا أهل مكة إيه 19 إحنا قوار، أبو الأشد عليه 18 وإحنا كلنا علينا واحد. فأنزل الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، هم يحسبونهم أن أبو الأشد يقدر على واحد منهم، أبو جبريل لما أراد يقلع قرى قوم لوط وسادوم قرى قوم لوط سادوم وعمورة من دائرة الأردن خطها خط كده بالجناح فقصها من أعلى الأرض إلى أسفلها ثم رفعها على طرف ريشة من جناحه حتى سمعت الملائكة تصيح عديقة ثم جعل عليها سافلها. هم يحسبون الملائكة سهلين، ملك واحد يكفي لإتلاء لقلب قرى بكاملها على أهلها. أظن في الحديث الخبر الذي أخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه إن الله بعث ملكا ليخسف بأقوم ناس ارتكبوا معاصي وتباهوا بها، فأرسل الله ملك يخسف بهم أرضهم. فلما نزل الملك وجد واحد واقف يصلي ويقنط ويضرع ويذل نفسه لله، فالملك تراد قال خليني أسأل ربي كيف أببت أهلك أهلك هذا الصالح معهم، هذا عبد صالح مستقيم على طاعة الله، كيف أنا بخسف الأرض دي وفيها هذا العبد ده، هل هو مستد، خليني أسأل ربي. فلما سأل ربي قال به فابدأ فإنه لم يتمعر من جراء قط، يعني لم يتغير قلبه ولم ينكر المنكر إذ رآه. وما هو بس الإنسان عليه يصلي ويصوم ويعبد ربه ويخلي الهالك أهلك، هذا لا يحل لمسلم خصوصا أهل العلم اللي عليهم واجب التذكير لعباد الله، لأن التذكير من حق من حق من حق العالم، وليس العالم اللي حامل شهادة بل كل مسلم على قدر طاقته. يعني مثلا المرأة في الدار لما قرت ولا درست تعرف أن الصلاة فريضة وأن الصبح ركعتين والعصر الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، ولو ولدها ما صلى تعرف انه عمل منكر. اذا ولدها اللي سن البالغ او المراهق ما صلى المرأة تعرف ما درست ولا قرت، فعليها ان تغير هذا المنكر اما بيدها ان استطاعت او بلسانها ان عجزت عن اليد او بقلبها ان عجزت عن كليهما. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وفي بعض الالفاظ وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. ملائكة الله لا يعدون ولا يحصون، وإذا تكلم الله بالوحي في السماء سجد جميع الملائكة، فلا يرفع أحد رأسه قبل أن يرفع إمامهم جبريل عليه السلام، فإذا رفع جبريل أحس الملائكة أنه رفع فيرفعون فيسألون وش قال ربنا يا جبريل؟ قالوا الحا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا وصف ملائكة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. والعلماء كما آثرت كثيرا يعرفونهم بأنها أجسام لطيفة، يعني لطيفة ما تشاف، يصير الملك معك ورايح وجاي معك وما بتشوف. ومثل الجن أيضا، الجن أجسام لطيف، بس الفرق بين الجن وبين الملائكة إن الجن مخلوقون من النار والملائكة مخلوقون من النور، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن آدم خلق من تراب والجن خلق من نار والملائكة خلقت من نور، أو كما قال النبي عليه السلام وآدم خلق مما ذكر لكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجسام لطيفة نورانية لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع لا تحكم عليهم الصورة. يقول هنا عز وجل وكم من ملك في السماوات، ملائكة ما هم بني آدم، ما هم أهل اللحم والدم والطعام والشراب والنطفة الأمشاج المختلطة المختلفة من من من من فئة من شتى وجهات كثيرة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. قلت الليلة اللي فاتت ان بعض الناس من اهل الاهواء، طبعا احمد الله ونشكره ان اهل السنة لا ينحرفون، ولو واحد منهم انحرف قليل بسرعة يبان ويظهر واخوانه يردونه الى الحق، اخوانه يردونه الى الحق، بخلاف اهل الاهواء يموتون في الدفاع عن باطلهم وعواهم، ومهما حاولت ان ترشدهم لا يرشدون، بخلاف اهل السنة والجماعة اصحاب اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام واصحاب ابي بكر واصحاب عمر وعثمان وعلي والزبير بن العوام وبقية العشرة ونساء النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبقية الصحابة، وليس في الصحابة صغير، حتى اللي مات رسوله سنه 5 سنين او 6 سنين ورأى النبي محمدا وقد يكون سمع منه وبلغ عنه، بعضهم بلغه ابن 5 سنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واظنكم يمكن تسمعون حديث مشهور شبه متواتر في عند ألسنة الناس، الحلال بين، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين والحرام بين، يعني قواعد الدين فيه ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تعرفون اللي روى الحديث ده سنه 8 سنوات، اللي حدث الناس بهذا الحديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وأهل بيته، سن 8 سنين عندما روى هذا الحديث عن رسول الله. 8 سنين يعني عيالنا في ثانية ابتدائي الناجح منه ما تأمنوا علشان حتى يقرأ لك آية، وهذا ينقل حديث النبي محمد، وما هو حديثه بس، حديث يجمع أصول وقواعد الشريعة تقريبا، حتى يقول بعض العلماء إن عمدة الدين 4 أحاديث، منها حديث إنما الأعمال بالنيات، ومنها حديث النعمان بن بشير هذا ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امر مشتبهات الحديث، واللي يرويه عن رسول الله النعمان بن بشير سنه 8 سنين. ولذلك نحن اهل السنة والجماعة نكرم الصغير والكبير من اصحاب النبي محمد، ونرى اللي النبي شافه بعينه وشاف رسول الله وعلمت له صحبة انه ابر على قلوبنا واحب الى انفسنا من ابائنا وامهاتنا واولادنا واوطاننا واملاكنا والناس اجمعين. مدام شاف النبي محمد، لكن اهل الاهواء الله يخزيهم في الدنيا والاخره، يبغضون جماعة منهم يبغضون أبو بكر وعمر ويلعنون ويلعنون عثمان بن عفان معه ويسبون الصديقة بنت الصديق بعد أن برأها الله وأنزل في حقها أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، ومع ذلك يتهمونها بعد نزول القرآن بها. واحد وبعضهم يجيب بقرة يقول دعش الله نذبحها، واحد منهم يألف تفسير يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقصة موسى، في قصة موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول البقرة دي عائشة. من انصراف قلوبهم عن طاعة الله وطاعة رسوله، من انصرف قلوبهم عن طاعة الله وطاعة رسوله أعمى الله بصائرهم فلم يستبصروا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وجماعة آخرين يقولوا لا، أبو بكر رجل صالح وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر طيبين لكن عثمان وعلي كفار. لكن أهل السنة والجماعة يحبون جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل اللي رآهم رسول الله ورأوه ولازموه ولو بعض العلماء يقول ولو لحظة من الدهر ولو ساعة، لأن الله سبحانه جعل فيهم مزية ما هي في غيرهم من الأمم. مثل ما جعلوا سيد الناس جميعا وسيد الخليقة كلها، جعل أصحابه سادة الأصحاب جميعهم. فلم تعرف الأرض أصحاب نبي كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الله هيأ للأنبياء أصحابا وحواريين، وهيأ لمحمد أصحابا وحواريين، لكن شتان. مثل الفرق بين محمد والأنبياء، الفرق بين أصحاب محمد وأصحاب الأنبياء، الفرق بين مثل الفرق بين هؤلاء. من فضل الله علينا وأهل السنة أننا نحب جميع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوقرهم جميعا. أهل السنة والجماعة لما يسمعوا مثل الآية اللي نقراها الليلة هذه، وكم من ملك في السماوات، ما يقدون أول الآية ويخلون آخرها، لا، ما يقولون مثل اللي يقول لا تقربوا الصلاة لأن رب لا ذكر لا تقربوا الصلاة هنا ويتركوا أنتم سكارى. بعض الناس يقول لك القرآن يقول لا تصلي، ليه؟ قال يقول لا تقرب الصلاة. يا عدو الله ما قال لا تقرب الصلاة وبس، قال لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. أنت تمسك هذه وتخلي هذه، حتى قلت لكم من هالأيام إن واحد شاعر في بلد عربي زمان حوالي يمكن 50 سنة وحولها يقول دعي المساجد للزعهاد تسكنها أو تعمرها وسر بنا نحو خمار ليسخينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين. هذول أهل القلوب المريضة، أهل القلوب المريضة ما يقفون عند حد، ما يقفون عند حد. لكن أهل القلوب المؤمنة، أهل القلوب المؤمنة ما يقضون أول الآية ويخلون آخره، لا يضربون القرآن بعضه ببعض بل يحملون متشابهه على محكمه، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، ما يقضونها ويسكتهم. بعدها يقولون يقرون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قالوا إذن في شفاعة، بس ربنا اشترط في الشفاعة شرطين أساسيين، الشرط الأول أن يأذن للشافع، والشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع. وطبعا الرب لا يرضى إلا عن أهل الإيمان، بدليل قوله يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. وأنا قلت الليلة اللي فاتت إن هذا المعنى ردد في القرآن في مواضع. ففي آية الكرسي اللي تعتبر أعظم آية في كتاب الله، كما قال أبي بن كعب أبو المنذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب النبي على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يقول فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا في شفاعة بإذن الله، والشفاعة اللي بغير إذن الله غير واردة وغير مقبولة وغير حاضرة. في سورة البقرة المدنية اللي من آخر ما نزل من القرآن يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي سورة الأنبياء في الملائكة اللي ذكرتها الليلة اللي فاتت ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يصف الملائكة يقول بل عباد مكرمون، على الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا الشرط الثاني. شوف الشرط بينهم 16 جزء، بينهم 14 جزء، لأن الشرط الأول وارد في الصفحة الأولى من الجزء الثالث من القرآن في سورة البقرة من تلك الرسل، والثاني وارد في النصف الثاني من من من من من من من, من الجزء السادس عشر، في النصف الثاني من الجزء السادس عشر من القرآن في سورة طه، في سورة الجزء السابع عشر، الجزء السابع عشر في سورة الأنبياء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. انظر، وبين السورتين المدنية اللي هي البقرة والمكية اللي هي الأنبياء جاء في سورة طه وهي مكية كذلك، فقال لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. نفس الشرطين المبعثرات بين 17 جزء جمعهم في آية مكية بين الأنبياء وبين البقرة، حيث قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، من أذن له الرحمن بالشفاعة ورضي قولا للمشفوع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هذا في سورة طه. الآية اللي أنا بقراها الليلة وهي مكية من أوائل المكيات كما قلت، جمع الشرطين مرة أخرى حيث قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بالله لو ما كان إلا هذا دليل على نبوة محمد لكان دليل صدق وشاهد حق. اللي ما يقرأ ولا يكتب، اللي ما قرأ ولا كتب محمد عليه الصلاة والسلام، بالله احنا نتعب علشان نجمع بين هذه المعاني وناخذ لنا دهور وشهور عشان نجمعها وعسانا نحفظها، وهي تقرأ عليه مرة واحدة فلا ينسى من أشياء. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لا تعارض ولا تناقض ولا تضارب ولا أبدا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قلت لك إن أهل السنة قالوا خلاص الحمد لله، الشفاعة حق ثابتة، وخير الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود لا حرمنا الله منهما، صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للنبي محمد ولغيره من الأنبياء وللصالحين وللآباء والأمهات المؤمنين إذا ماتوا على الإيمان، ومات أبناؤهم وأقاربهم على الإيمان، الله يتفضل على الأعلى يتفضل على الأدنى منهما برفعه إلى درجة الأعلى دون أن ينقص من درجة الأعلى شيئا، على حد قوله والذين آمنوا واتبعتهم فيما مضى علينا قريبا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، وقرئ ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني رفعناهم إلى مكانتهم، وما ألتناهم وما أنقصناهم من عملهم من شيء. وطبعا كلمة ذريتهم لا تقول إنها خاصة بالولد يرفع الله إلى درجة به، لا، لأن بعض العلماء يقول الذرية كما تطلق كثيرا على الأبناء قد تطلق قليلا على الآباء أيضا يسمى ذرية، بدليل قوله تبارك وتعالى في سورة ياسين وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. والذرية ما هي ذرية اليهود اللي عايشين، الذرية أجداد أجداد اليهود اللي عايشين، فسماهم ذرية لهؤلاء لأنه اسم لنوع التكاثر من الذر، من الذر، من ذرأ ومن ذرة، لأنها كل ذرء الإنسان في الأرض وتكثيره وتفريخه وبذره في أمحاء الأرض هذا يسمى ذرية، يعني ذرية جاءت من هذا المعنى، ذرية جاءت من هذا المعنى. أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للنبي محمد عليه الصلاة وللأنبياء وللصالحين، بس لا يروح بعض الناس إذا سمعوا هذا قالوا إذا نروح لأهل القبور لأنهم صالحين ونسألهم الشفاعة، والله لو سألتهم بإنسان تنصرت مشركا، إن قلت له اشفع لي هو ما يسمعك، لا تتعب روحك وتقول له اشفع لي أبدا، لا تتعب روحك وتروح عند قبر مهما كان صاحب القبر وتقول له اشفع لي، ترى ما يسمع، وتتعب نفسك مثل باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وله بشارب إلى يوم القيامة إن استمر على الحال، لكن تسأل الحاضر السميع العليم تقول شفع لي عبدك الصالح فلان، إن كنت تعرف إن عبد صالح. هو كل اللي ماتوا حطوا لهم قباب ولا قبور يصيروا صالحين، ما هو العال مثل يقول كم من قبر يزار وصاحبه في النار، ما ينبغي لك أن تعجل. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما مات العبد الصالح عثمان بن مضعون، عثمان هذا عثمان بن مضعون من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وصلى للقبلتين، وكان أشبه الناس بأبي بكر وعمر، بل بعض الناس يمكن أبو بكر وعمر كانوا يرونه أفضل منهما. أبو بكر وعمر كانوا يقدمون عثمان بن مضعون عليهما. وفي خبر يخبر عنهم ان النبي مرة خطب خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وبكوا بكاء، فقال راح خلينا نروح بيت عثمان بن مضعون ونجتمع على خير. فراح ابو بكر وعمر والصحابة وعلي والصحابة واجتمعوا في بيت عثمان، فقالوا وش هذا ده؟ احنا وش نبي في الدنيا بعد ما سمعنا كلام النبي محمد؟ خلاص ما عدنا نذوق اللحم. واحد قال ولا عد تقرب المرأة، واحد قال ما عد تقرب الطيب، واحد قال ما عد تلبس ملابس زينة، واحد قال ما عد تفطر خلاص انا اصوم، واحد قال اصلي الليل. حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك، لأن هذا التشدد ليس من طبيعة دين الإسلام، لأن النبي بعث بالحنيفية السمحة السهلة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيسروا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل أميرا أو أمراء إلى جهة قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوع ولا تختلف، كان هذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمرائه ورسله الذين يرسلهم إلى الجهاد وإلى عباد الله ليدعوهم إلى دين الإسلام. عثمان بن مضعون مرض بعد ما جاء من مكة، بعد ما جاء مهاجر وهاجر للحبشة وهاجر للمدينة فسمي صاحب الهجرتين، وصلى البيت المقدس، صلى الكعبة سمي المصلي للقبلتين. وقلت لك إن يعتبر من أمثل أصحاب محمد. حتى لما مات عثمان النبي عليه السلام جاب حجرة كده صغيرة وحطها عند راسه، وقال مثل اللي يسمونه الناس نصل تحطها عند راس الميت، قال النبي أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. النبي عليه السلام لما دفن عثمان بن مضعون، النبي عليه السلام لما دفن عثمان بن مضعون جاب حجر يسمي بعض الناس من النصيلة وحطه على راس القبر علشان، قال أتعرف به قبر أخي، سميها أخوه، النبي سمع عثمان بن مضعون أخوه، يقول أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. تعرفون هذا العبد الصالح، هذا العبد الصالح النادر في الصلاح والدين، لما جاء مهاجرا كما قلت لكم كان أول ميت مات في المدينة، كان أول من فارق الحياة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء المدينة وجع، وطبعا المدينة لما جاء أكثرهم وجع، أكثر الصحابة جو مكة عندهم غير جو المدينة، على المدينة أرض سبخة، أرض سبخة وبها حرارة، يعني مكة وإن كانت حارة لكن هم يتلذذون بحرها بخلاف حر المدينة. حتى لما كانت تضرب الحمى، أبو بكر نايم مريض الحمى قد تقتله بعد ما هاجر مباشرة، أبو بكر تضرب الحمى حتى ينسى نفسه ما يدري شو يقول، وبلال ابن أبي رباح مولى أبي بكر أيضا الحمى تضربه ما يدري شو يقول، ويبدأ أبو عائشة الله سبحانه يسلمها لهم عشان تخدمهم، تقعد تخدم أبوها وتخدم المرضى من أهلها، فتسمع أبلال وهو ينطلق من حيث لا يدري يقول ألا ليت شعري، وهو ضايع عقله من الحمى، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل، يعني أرض مكة. فقال النبي اللهم حبب إليهم المدينة كما حببت إليهم مكة وشد، اللهم انقل حماها الى الجعفة. فاستجاب الله دعاء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ونقل حماها الى الجعفة، فنحن ولله الحمد الناس فيها لهم سنوات مديدة طويلة، الكثير منهم لا يكاد يرى الحمة ولا يعرفها، بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصبحت من افضل ارض الله واطيب ارض الله واحسن ارض الله بعد ان كانت اوخم ارض الله قاطبة. عثمان لما مات بمجرد قلت لك وصل المدينة ضربت الحمى، وكان من حظه لما جاء المهاجرون من مكة إلى المدينة اقتسمهم الأنصار. فيجي الأنصار، النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، يا فلان انت أخو فلان، ويا فلان انت أخو فلان، ومعنى أخوه يصير في بيته ويأكل ويشرب معه. وبعضهم بالغ في إكرام أصحاب النبي محمد، بعض الأنصار بالغ في إكرام المهاجرين مبلغا لم يدر على خاطر التاريخ كله أن يرى رجالا مثل هؤلاء. حتى وصفهم بقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكان الصحابي الأنصار يقول لعبد الرحمن بن عوف، يا عبد الرحمن، عبد الرحمن جاي في ما عندي شبت، ما عندي شيء، مهاجر ترك أهله وبلده وماله ووطنه في الله عز وجل. فلما وصلوا نزل عند أخيه الذي آخى بينه وبينه رسول الله، قال يا أخي انظر شوف زوجك. طبعا ما كان نزل الحجاب في أول الإسلام، وأول ما كان نزل الحجاب والراجل يشوف نسوان الآخرين، الرجل الأجنبي يشوف النسوان، يشوف نساء إخوانه من الصحابة وغيره، فكان وجهها مكشوف. قال له انظر يا أخي إلى أحسن امرأتي فأشر إلى واحدة منهما أتنازى أطلقها حتى تكون زوجة لك. قال له بارك الله لك في زوجك. قال طيب خذنا لهذا نصفين اقسمه واختر احسن النصفين. قال بارك الله لك في مالك، دلني على سوق قينقاع. سوق قينقاع يقولوا قريب البلديه، الناس يقولوا انه كان قريب من البلديه، محل البلديه الموجوده في المدينه الان. فراح واشترى الاقط مع واحد ما يعني يقارب تقريبا ريال ريالين، يعني معه الماليه حقته يومها حوالي ريال او ريالين. فراح اشترى بها اللي يسمونه الناس مضير، او يسمى الاقط، او يسمى اللبن المجفف المنزوع الزبد، اللبن المجفف المنزوع الزبد، وبعض البلاد العربيه تسميه كشك. هذا راح يتاجر فيه، هذا اول تجاره لعبد الرحمن بن عوف في المدينه، وما هي الا ايام حتى انزل الله عليه بركته. فجاء عليه اثر صفره خلوق، يعني طيب في ملون، وطبعا النبي كان يكره الطيب الملون للرجال، لان الطيب اللي عليه زعفران ما ينبغي لرجل ان يضعه على جسمه ولا على ثيابه. الطيب المزعفر اللي عليه زعفران ما يحل للمسلم ان يتطيب، انما هو للنساء خاصة. فعبد الرحمن لما تزوج المرأة الانصارية، لما تزوج المرأة الانصارية وهي يظهر حكه ولا تلمسه، صار الطيب على على على ثيابه منها. فرآه النبي قال ما هي عبد الرحمن، ما هي ما هذا ما هذا؟ قال تزوجت يا نبي الله. قال بكرا ام ثيبا؟ قال بكرا. قال كم سقت لها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله فيك، بارك الله فيك، اولم بارك الله لك، اولم ولو بشاه. يقول اصابتني بركة دعوة رسول الله. ما هو النبي قال بارك الله لك، كلمة بارك الله اللي قالها النبي الله سبحانه فتح لها أبواب السماوات. يقول عبد الرحمن بن عوف والله ما وضعت يدي على حجر ورفعته إلا وجدت بركة تحته. يعني الأرض لو جت لمست حجر الحجر يبارك بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب دعوة النبي له بالبركة صار لو لمس التراب يبتد التراب مبارك. تعرفون اني لما مات كان له اربع نسوان، اظن الواحدة منهم نبها 64,000 ربع الثمين، ربع الثمن 64,000. ولكن الزبير بن العوام صار اكبر منه، لان الزبير لما مات وكان خايف الدنيا يصير عليه طلعت تركته 53 مليون. الزبير بن العوام رضي الله عنه، مع انه كان خايف ان املاكه ما تسد الدين اللي عليه، خايف ان املاكه ما تسد الدين اللي عليه. ولذلك قال لي ولد عبد الله هو طالع من معركة الجمل، قال يا بني إني أظن اليوم إني مقتول، وأهم ما يعنيني يا ولد الدين اللي علي، ويا ولدي الدين بيع كذا وسوي كذا وبيع الأرض الفلانية، ولي كم بيت في العراق، ولي كم بيت في مصر، ولي كم بيت في المدينة، ولي كم بيت في الشام. إذا بعت يا ولد البيوت اللي لي، إذا بسدد عني الدين، إن بقى يا شيخ خلي ثلثه في كذا وخلي الباقي لإخوانك الورثة فلان وقسم عليهم. ويا ولدي إن نقصت عليك المالية استعن بمولاي. وأخذ يكررها، يقول عبد الله بن الزبير ما عرفت من مولاه حتى سألته من مولاك يا أبتاه، قال الله عز وجل. ولما مات وجاء عبد الله بن الزبير إلى المدينة لقاه عبد الله بن جعفر احد السادات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كان صغير السن، قال يا عبد الله ما اظن ارضكم كلها واملاككم تبي تسد الدير اللي عليكم، لكن يا ولدي يا ولد اخي اذا نقص عليك شيء علمني. ما يدري ان اللي استعان به رب السماء والارض ما هو بناقص عليه شيء، يبي يسده ويبقى ذكره الى الان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن ما تكاد تسمع للان ارض فلان باسمه الا ارض العروة، عروة ولده، عروة بن الزبير في طريق هنا، والغابة وراء جبله، يقولوا غابة الزبير وارض عروة بن الزبير. يمكن ما بقي للصحابة، ما تقول هذه ارض بكر وهذه ارض عمر، ما يعرفوا، ما تعرف لهم الا هذول بوركوا بسبب هذا التعلق الخاص في سداد الدين الذي ابتلوا به، الذي ابتلي به. اقول ان عبد الرحمن بن ان عثمان بن مضعون لما وصل المدينة هو مرض، صار حظ عندي اهل بيت فيهم امرأة اسمها ام العلاء، امرأة من الانصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لما هاجر المهاجرون من مكة الى المدينة طار لنا عثمان بن مضعون فوقع في ابياتنا. تقول حصل حظنا ان عثمان بن مضعون صار من حظنا انه صار اخ لاهلنا وصار في بيتنا. فوجع وجعه الذي مات فيه. فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ام العلاء رضي الله عنها فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قلت اما انت ابا السائب. المرأة تشاور لعثمان المدفون المسجى بثوبه، المرأة تشاور على عثمان بن مضعون المسجى بثوبه وتكلم كأنها تريد ان تسمع النبي شهادتها في عثمان بن مضعون، وديها تبلغ الرسول عليه السلام بان عثمان كان رجلا صالحا وقد رأت منه خيرا كثيرا من صلاحه ودينه وعفته وطهارته. فقالت اما انت ابا السائب، ابا السائب كنية عثمان بن مضعون، اما انت ابا السائب اسمع. تقول فشهادتي عليك، ما قالت شهادتي لك، في فرق بين واحد يشهد لك واحد يشهد عليك. طبعا اللي يشهد عليك حافي شوي بخلاف اللي يشهد لك يعطيك، اللي يشهد لك بيعطيك، ولكن اللي يشهد عليك بياخد منك. فهذه بدل ما تقول شهادتي لك علشان تبين انها حقيقية في كلامها، قالت اما انت لو بشهد عليك ما هو اشهد لك لقد اكرمك الله، اما انت ابا السائب فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. ما قالت غير كده، ما قالت الا الكلمة هذه يا عباد الله، ما قالت على الصحابي الجليل المهاجر الهجرتين المصلي للقبلتين اخو النبي محمد اللي كان يسميه اخوه عليه الصلاة والسلام، ما قالت عليه الا لقد اما انت ابا السائب، وبعد ما مات طلعت روحه، اما انت ابا السائب فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. فقال النبي عليه السلام وما يدريك ان الله اكرمه. هذا الكلام اللي اقولكم في صحيح البخاري، هذا الكلام اللي اقولكم هذا في صحيح البخاري، وما يدريك ان الله اكرمه، فوالله وانا رسول الله ما ادري ما يفعل بي. اما عثمان فقد اتاه اليقين يعني الموت، واني لارجو له الخير. يقول ارجو ان الله يكرمه. ما تحكم على احد بانه من اهل الجنة الا اذا شهد النبي محمد له بانه من اهل الجنة. الصحابة اللي خرجوا مع النبي يوم حجة الوداع من المدينة المنورة يحجون مع النبي محمد كانوا اكثر من 100,000 صحابي اللي طلعوا من المدينة لحالها. الحجاج اللي قاموا مع النبي محمد من المدينة عند حجة الوداع كانوا اكثر من 100,000 انسان حاج. يعني يقول جابر بن عبد الله تنظر امامك الى مد البصر، وتنظر وراك الى مد البصر، وعن يمينك الى مد البصر، وعن يسارك، كل ذو الحجاج ليشهدوا حجة النبي محمد. والمبشرين بالجنة منهم 10، اللي بشرهم بالجنة صراحة 10، في بشارة بالجنة ضمنا، هو بشر ناس بالجنة ضمنا بس ما صاروا معروفين. يعني مثل المرأة مثل عبد الله بن سلة، الناس يقول عليه من اهل الجنة. ليه من اهل الجنة؟ لان رأى رؤيا فقصها على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا نبي الله إني رأيت كأني في روضة خضراء واسعة، فذكر من خضرتها واتساعها، وأني فيها عمود حديد أصل في الأرض وراس في السماء، وأني جالي واحد. وقال لي إرقى، قلت له كيف إرقى؟ قال لي إرقى واحد وصيفة وخادم. فبدأ يسندني حتى رقيت، وصلت إلى آخر العمود الواصل إلى السماء، وفي حلقة استمسكت وإنها لبيدي، استيقظت من نومي بعدما استمسكت بها. فقال النبي: الروضة الإسلام، والعمود عمود الإسلام، وأنت والعروة هي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. فلما قال له النبي أنت على الإسلام حتى تموت، قالوا هذه بشارة بالجنة لعبد الله بن سلام، مع أنه من أفاضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الرجل اللي جاء للنبي يسأله، أعرابي، أعرابي جاء من الجبال، قال للنبي ما علي؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ ويسأل عن فرائض الإسلام. قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ثم ما عن الصيام؟ قال: رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر الزكاة، فأدبر وهو يقول: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص. جاء في بعض الروايات: أفلح إن صدق. وفي رواية فيها كلام لأهل العلم: أفلح والله إن صدق. وفي بعض الروايات: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي. لكن الأعرابي راح، ما صار الناس يعرفون، راح في الدوكة حقت الناس ما صار يعرفون. لكن أبو بكر، قال أبو بكر في الجنة، كما جاء في الخبر، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، على الترتيب اللي صاروا فيه خلف، عمر علي في الجنة، سعيد في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعد بن أبي وقاص في الجنة، زبير بن العون في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، أبو عبيدة عامر بن عمر، هذه العشرة المبشرين بالجنة. عشرة في أكثر من 100,000 بس من الصحابة في المدينة، وعد الصحابة اللي في مكة، وعد الصحابة اللي في نجد، وعد الصحابة اللي في الحجاز، وعد الصحابة اللي في جواتها في البحرين، عد دول ما انت قادر تعدهم، اللي بشرهم بالجنة عشرة. وانت تروح لواحد ميت ما تدري هو يهودي ولا نصراني، ولا تعرف اسمه ولا اسمه، بحطوا لك اسم، قال الشيخ علي العراقي، وهذا الشيخ فلان البدوي، وهذا الشيخ فلان قدر، حتى اسماهم ما هي محفوظة، ويبدأ يضرع له: يا سيدي سوي لي، يا سيدي اعمل لي، يا سيدي ادفع عني المرض. والله ما يقدر يدفع المرض ولا الجوع ولا الضمع النفسي، ما يقدر يعمل. ما تتعلق إلا بالحكيم العليم اللي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا تقول اشفع لي، هو ما هو سامع عشان تقول له، لكن قل اللي يسمع، قل اللي يسمع: يا أرحم الراحمين شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين اجعلني ممن تنالهم شفاعة حبيبك الصالح وعبدك الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. تضع إلى الله أن يشفع فيك محمد، هذا اللي ينفعك. وهو حد علمنا أمور، علمنا رسول الله أمور قد تجلب لنا شفاعة النبي محمد. الرسول علمنا أمور قد تجلب لنا شفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، من بين ذلك أن كل ما يذكر تصلي عليه، كل ما تسمع اسمه تصلي عليه، ومنها أنك إذا سمعت المؤذن كل اللي يقول المؤذن تقول مثله. إذا قال الله أكبر الله أكبر، تقول في نفسك الله أكبر الله أكبر. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أنت في نفسك أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، تقول في نفسك أشهد أن محمد رسول الله. إذا قال حي على الصلاة، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الفلاح، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الله أكبر الله أكبر، أنت تقول الله أكبر الله أكبر. إذا قال لا إله إلا الله، أنت تقول لا إله إلا الله، ثم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإن ما قدرت تقول هذه، قل أي صلاة، قل اللهم صل على محمد، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أن نسمع بعض الناس حتى في الراديو غيره يقولوا إنك لا تغلب المعاد، وبعدين بعضهم يجيب كلمات من عنده ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ الصحيح في هذا هو الذي وصلت لكم. اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأنه يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإن من قالها حلت له شفاعتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.